قال لك لا ما تحلفش، لا تكسبوا الطاعة بتاعتكم، لأنهم أقسموا إن لما تقول لنا اخرجوا نخرج هنطيع، قال لك ما يطاعتكم معروفة السوابق يعني واضحة أوي أوي أوي، طاعتهم إيه؟ معروفة. وبعدين بيأكد لهم ويقول لهم إن الله خبير بما تعملون. ولذلك هم ما ياخدوا لهمش عظة، ده كان الواحد منهم يقعدوا في نفسه يحدثوا حديث يقوم القرآن يجري للنبي عليه الصلاة والسلام ويفضح لهم اللي هم إيه في نفسهم، مش بيقولوا للناس، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب ما دام قالوا في نفسهم وبعدين النبي فضحهم وقال ده أنت قلت في نفسك كذا كذا كذا، اللي أخبره اللي قال في نفسه مين؟ مش لازم الله، مش لازم يعتبروا بقى ويعرفوا أنه مؤيد من ربه وإن ربنا مش هيسيبكم تغشوا فيه أو تخدعهم ولازم يقول له. فإذا جاءت السوابق مرة واثنين وثلاثة كان أما كان يصح أن كنت ترعون وتنتهم عن النفاق وتخلصوا الإيه؟ تخلصوا الإيمان. إن الله خبير بما تعملون، ومدام خبير بما تعملون ما الذي يؤكد هذه الخبرة؟ أن يفضح قلوبهم ويفضح إيه؟ ويفضح نواياهم. وبعدين الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله برضو ما ترمش طبته، خليك لآخر لحظة، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جددوا طاعة لله وطاعة، مش عايز يقفل برضو عليهم الباب. ليه؟ لأنهم عبيده خلقه. ولله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاة. شوف واحد بقى معاه الجمل والجمل شرب منه في الصحراء وقعد يدور عليه وبعدين التفت لقى ايه البعير، يفرح ولا ما يفرح؟ كذلك ربك يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل بالبعير الذي ضل وشرد منه ويلاقيه، لأنهم خلقه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا خلاص أنت عملت اللي عليك، برضو عملوا اللي عملوه وبعد ذلك دعيتهم تاني، أنت ما تكلفش نفسك فوق ما تطيق. ليه؟ لأن عليك البلاغ فقط وعلينا الحساب، انت تبلغهم واحنا علينا الايه؟ علينا الحساب. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. شوف بقى الايه الاولانيه اللي يقول عليها البرقيه بتقول ايه؟ ومن يطع الله ورسوله، ما قالش ومن يطع الله ويطع رسوله، انما هل قال هنا ايه؟ قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فكرر امر ايه؟ كرر امر الطاعه. القران مره يقول اطيعوا الله والرسول، ويجيب كلمه الطاعه مره واحده الامر ويجيب الله والرسول ويا بعض، ومره يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول يكرر امر الطاعه، ومره يقول واطيعوا الله بس، ومره يقول واطيعوا الرسول. يبقى الامر بالطاعه ورد على كم وجه؟ يقول أطيعوا الله والرسول، فالمطاع واحد اللي هو الله ومين؟ والرسول. الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دي إطاعة وده إيه؟ إطاعة. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وبس، ومرة يجيبهم من يطع الرسول فقد أطاع الله. إيه الحكاية؟ قال لك لأن القرآن جاء كتابا معجزا، مش جاي بس للأحكام كالكتب السابقة، ده جاي كتاب إعجاز الأصل فيه إنه إيه؟ معجز. والأحكام دي كان يقولها النبي في حديثه، إنما مع أنه كتاب أحكام أدخل فيه أصول، مع أنه كتاب إعجاز أدخل فيه بعض أصول الأحكام، وبعدين ترك للرسول يعمل إيه؟ يبين. وعمل للرسول كما يوجد تشريع في القرآن، عمل للرسول تشريع خاص. يبقى القرآن الأول جاي كتاب إيه؟ معجزة، وبعدين بس مس أصول الأحكام وإجماليات الأحكام، قال عليكم صلاة، إنما هل كلمنا في الصلاة قال كم وقت؟ لا. هل كل وقت كم ركعة؟ نعمل في دي إيه ونقول في دي إيه؟ ترك دي لمين؟ للرسول. بس تركها للرسول بنص تشريعي في القرآن. واحد يقول لك اللي يغيب 15 يوم من الوظيفه بتاعته نفصله، يقول لك هات لي دي من الدستور، الدستور ما قالش الكلام،